لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل مع قراءة كتاب رياض الصالحين والباب الأول الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وذكر المؤلف في أول هذا الباب مثل كما ذكر يعني في كل باب يذكر الآيات المناسبة له مع ذكر الأحاديث. فالآيات التي ذكرها هي قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة وقوله سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقوله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فهذه الآيات الثلاث التي ذكرها هي مناسبة تمام المناسبة لباب النية. فالآية الأولى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني الإنسان إذا عبد الله عز وجل فيجب أن يعبده وحده ولا يعبد سواه، أن يعني يخلص نيته لله تبارك وتعالى، يعني في العبادة لا يعبد إلا الله، وإذا شرع في العبادة كذلك يفعلها لله عز وجل ولا ينوي بها غيره. وضد الإخلاص هو الشرك والرياء. وكذلك قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها هذا بالنسبة للنسك والأضاحي، فلن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم، الإنسان إذا اشترى يعني نسكا ليذبحه لله عز وجل إذا اشترى ذبيحة فيجب أن تكون نيته لله، فلن ينال الله لحومها، ليس اللحوم ولكن هو التقوى. وكذلك الآية الثالثة قال قل إن تبدوا ما في إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، وهذا كذلك مناسب للباب لأن النية محلها القلب، النية تكون في القلب، لهذا قال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعني أو تظهروه يعلمه الله، فالله عز وجل أعلم بنواياكم. هذا بالنسبة للآيات. ثم ذكر الحديث الأول وهو قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكثها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وهذا حديث عظيم يذكره المؤلفون في أول في كثير من كتبهم، أول ما يبدأون بها كتبهم يبدأون بهذا الحديث ليبينوا للناس أن أول ما يبدأ طالب العلم أو المتعلم في ذلك العلم فعليه أن يستحضر النية وأن تكون لله عز وجل. فهنا قال إنما الأعمال بالنيات، يعني ما من عمل إلا وله نية. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام بالمثال فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هنا نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، يبدي الأجر والثواب على حسب نيته. والهجرة المقصود بها في هذا الحديث هي الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة كانت ديار كفر والمدينة كانت ديار إسلام. وكان كثير ما يضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال بالهجرة لأنها كانت من أعظم العبادات، إلا أنها انقطعت بعد الفتح، يعني كما سنبينه في الأحاديث القادمة. أما من كانت هجرته من أجل دنيا، من أجل مال، من أجل تجارة، يترك بلده من أجل تجارة، أو من أجل امرأة يريد أن يتزوجها، يعني يقال له لن نزوجك يعني ابنتنا إلا إذا هجرت من بلدك وأتيت، فهذه الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلن يكون له في ذلك أجر الهجرة إلى الله ورسوله. ثم الحديث الذي ذكره بعده عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، يعني سيكون يوم هذه جنها يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني المكان الواسع، إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. الخسف هو أنهم يعني تفتح الأرض ويدخلون فيها، يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت يعني عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ وهذا كما قال العلماء فيه دليل على أن هذا الجيش جيش عظيم، لأنه فيه حتى الأسواق، إن كان هذا الجيش فيه أسواق والناس تبيع وتشتري فدليل على أنه جيش عظيم. فتعجبت عائشة رضي الله عنها وقالت فيهم أسواقهم، يعني هذا أصحاب اللي راهم يشروا ويبيعوا نيتهم ماشي باش يغزوا الكعبة، لأن ما تنساش رانا في باب النية. فقالت فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، وكان واحدين خاطئهم، يعني لماذا يخسف بهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. من بعد في البعث كل واحد على نيته، اللي كان نيته باش يغزو الكعبة سيجازى على أنه كان قاصدا غزو الكعبة، ومن لم يكن كذلك فسيجازى على نيته. وهذا الحديث كذلك متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ومعنى هذا الحديث أنه لما فتحت مكة كما ذكرت الآن وصارت ديار إسلام خلاص يعني ما بقاش الهجرة، لأن لا يهجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الإسلام، يعني الهجرة اللي هو ترك بلاد الكفر، لأن مكة خلاص صارت ديار إسلام. هذا هو المقصود في هذا الحديث. لماذا؟ لأن يوجد حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا دليل على أن الهجرة لا تنقطع، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ الجواب أن لا هجرة بعد الفتح المقصود الهجرة من مكة إلى المدينة. واش يبقى؟ يبقى الهجرة عموما من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو كذلك هجرة يعني أن يهجر الإنسان المعاصي والبدع وأهل الفسق والفجور، يعني هذا معنى لا تنقطع الهجرة، أي تنقطع الهجرة من بلاد كفر أي بلاد كانت لا يستطيع المسلم أن يقيم فيها شعائر الله، أو هجرة المعاصي. إذن قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن وش يبقى؟ قال ولكن جهاد ونية، يبقى جهاد الهجرة يعني ما بقاش من مكة، ولكن يبقى جهاد يعني مجاهدة الكفار، ونية أي النية في الجهاد أن يكون في سبيل الله، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل ليقال جريء يقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهنا تبين النية، يعني ربما زوج يجاهدوا، واحد يجاهد غير باش يقولوا أنه شجاع ما يخافش، والآخر يجاهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. العمل كيف بصح الأجر ماشي كيف. واش هو الشيء اللي يفرق بين الأجرين مع أن العمل نفسه هو النية؟ لهذا قال جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. الاستنفار هو الحاكم يأمر رعيته أو بعض رعيته يأمرهم ويعينهم في قائمة الذين يجاهدون، هذا هو الاستنفار. قال انتا وانتا وانتا وفلان وفلان وفلان هؤلاء يخرجون للجهاد، هذا هو الاستنفار. إذا استنفرتم أي إذا دعاكم الحاكم للجهاد فاستجيب يعني فانفروا. هذا الحديث متفق عليه